الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا وبينهما حجاب وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Uh-huh. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم